بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13 يقول: توفيت جدتي وهي كافرة ووالداي يريدان إقامة مراسم للدفن والتعزية وهما أيضا كافران ويريدان مني الحضور، فكيف لي أن أتصرف إذا علمت أنهم قد يعادينني إذا لم أحضر؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. ما عليك منهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كفار مع بعضهم، أبواك والجدة، فالجدة من أهل النار ما دامت ماتت كافرة. ونسأل الله لأبويك الهداية العاجلة للإسلام. نعم. فلا تحضر، انصرف، قل إن هذا في ديني محرم. نعم.